الطفل ده كان حاسس بصغر نفس كبير قوي. كان ابوه دايما او جده دايما يعامله معامله وحشه، خد شيل دي ودي دي، مشغله بتاع مشاوير يودي مشاوير ويجيبه. ففي مره جده كان مش موجود في المحل وهو قاعد لوحده في الظهر، فشاف مجموعه من العساكر جايين راكبين على الحصنه وجايين من بعيد. بس لاحظ حاجه غريبه، ان كل شويه يمشوا ويقفوا ويتسهروا مع بعض ويمشوا شويه تاني ويروحوا واقفين، لغايه لما بص من بعيد لقاهم بيتسهروا وبيشاوروا عليه وراحوا مشوا ناحيته. فواحد قائد بتاعهم راح وقف قال للطفل الصغير، قال له مش دي حداده ورشه حداده؟ قال له ايوه. قال له دي بتاعتك؟ قال له لا دي بتاع جدي. قال له طب احنا عايزين تعرف تصلح، عايزين حد يعمل لنا يصلح الحدوه بتاع الحصان دي، عشان كل شويه الحصان يمشي ويقف مش عارف يمشي واحنا عايزين نروح الحرب. فالولد فرح قال له ايوه انا اعرف اعملها. قال له خلاص اعملها لي. فعلا الولد عمل حدوه للحصان، والملك اتبسط منه او القائد اتبسط منه، قال له شكرا انت كده ساهمت معنا في الحرب ومشي. الولد بالكلمه دي اتبسط، حس بقيمه لنفسه بعد ما كان حاسس بصغر نفس، فرح اتبسط. بعدها بشويه لقى جيوش جايه ورايحين، وعرف ان الجيش بتاعه ده اللي هو عمل حدوة الحصان بتاع القائد بتاعهم كسب في الحرب. القصه دي حقيقيه حصلت في امريكا. عايزين نتامل في القصه ان الواد فرح عشان عمل حدوة حصان، حاجه بسيطه، بس حدوة الحصان دي كانت السبب ان الجيش يكسب، وكانت السبب في تحرير امريكا. هو للدرجات دي ممكن ربنا يقبل مننا أصغر حاجة يقبلها؟ أكبر دليل في كده قصة الخمس خبزات والسمكتين. خمس خبزات وسمكتين، ربنا قال للطفل هاته، والنتيجة كانت إيه؟ أشبعت كل الجموع. فرصة، ما تحسش بصغر نفس جواك، دور جواك دلوقتي، شوف قيمتك فين. لو جواك حدوة حصان، لو جواك خمس خبزات وسمكتين، لو جواك فلسين بتاع الأرملة اللي حطيتهم، لو جواك أي حاجة صغيرة أبوك بيقبلها منك. أبوك دلوقتي واقف وقابلها منك ومستنيك تقول له خد يا رب، ده اللي أنا أقدر أديه لك، أنت بارك فيه وأنا عندي إيمان أن أنت هتزوده وتنميه. صلي مع بعض الصلاة دي. هب لي يا رب أن أكون صبيا صغيرا ولكن كبيرا في أمانتي، ولا أستخف بموهبتي الصغيرة ولا أحسد أصحاب المواهب الكبيرة، فإنه ليس بكثرة المواهب ولا بعظمة تتطلع إلي، بل بروح الأمانة والإيمان الحي تحتضني. انزع عني روح اليأس، فأنت وحدك تخلص بالقليل كما بالكثير. استخدمني يا رب رغم ضعفي، وهبني أن أكون أمينا في موهبتي. أمين. آتي إليك يسوع أنت المريد، آتي إليك بدموعي وبقلب جريح، آتي إليك يسوع أنت المريح. آتي إليك بدموعي وبقلب جريح، آتي إليك أنا آتي، إليك أنا آتي، إليك وأنا لي من غيرك. وأروح لمين غيرك أنا آتي، إليك أنا آتي، إليك. آتي إليك يا حبيبي يا عز حبيب، آتي إليك بذنوبي عند الصليب، آتي إليك يا حبيبي يا عز حبيب، آتي إليك بذنوبي عند الصليب، آتي إليك أنا آتي، أنا آتي إليك وأنا لي من غيرك. أنا لي من غيرك، وأروح لمين غيرك أنا آتي، إليك أنا آتي، إليك. آتي إليك يا رعية الظروف، إن سرت حتى في الوادي لا يوجد خوف. آتي إليك يا رعية في كل الظروف، إن سرت حتى في الوادي لا يوجد خوف. آتي إليك أنا آتي، أنا لي من غيرك، وأروح لمين غيرك أنا آتي، إليك أنا آتي، إليك. بسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. أنا آتي إليك يا رب، كل واحد فينا جاي لك دلوقتي يا رب، طرح قدامك ضعفه، جاي يا رب أقف قدامك وأعلن ضعفي يا رب. أعلن ضعفي وأقول لك أنا محتاج لك يا رب، محتاج لك في حياتي. مريت أوقات كتيرة أوي بصغر نفسي يا رب يسوع، صغر النفس قتلني، صغر النفس خلاني أطلع أدور على حاجات كتير بره عشان أداري على صغر النفس اللي جوايا. صغر النفس اللي جوايا يا رب ضيع عني فرص كتيرة إن أنا أرجع لك. صغر النفس ده يا رب خليني جرحتك كتير قوي. صغر النفس اللي جوايا ده يا رب خلاني ما احسش بقيمتي، ما احسش ان انا ليا قيمه، احس ان انا ضايع، احس ان انا ماليش لازمه، احس ان انا ماليش وجود، احس ان انا موتي احسن، ماليش وجود في الدنيا دي. وصغر النفس ده يا رب خلاني اجيلك اوقات كتير واقول لك انت ليه خلقتني، انت ليه جبتني الدنيا، جبتني الدنيا عشان اتعذب واتعب وقعد اضايقك بكلام كتير، وكل ده بسبب صغر النفس اللي انا وقعت نفسي فيه يا رب. جاي قدامك دلوقتي بقولك انا جوايا حاجات وحشة كتير يا رب يسوع، على طول اتظاهر قدام الناس ان انا ملاك وان انا في احسن صورة، ويوم ما اسمع ان حد قال عني كلمة وحشة او ان انا بعمل حاجة ازعل منه واتخانق معاه واتضايق منه. وناس ان انت شايفني، ناس ان انت بتبقى شايفني في وقت الخطية وبتغمض عينك عشان ما تشوفنيش وانا واقع فيها. صغر النفس ده يا رب تعبني، خلاني مذلول للشيطان، خلى الشيطان اوقات كتير قوي يقف جنبي ويتكلم في وداني يقول لي انت وحش، انت ما فيش منك امل. جاي اعلن ضعفي، اقول لك ارجوك خرجني من صغر النفس ده يا رب يسوع. جاي اعلن ضعفي اقول لك من فضلك اسمع صراخي، انا من جوه بانه موجوع. جاي اقول لك يا رب من فضلك اعمل بالايمان البسيط اللي جوايا، انا جوايا ايمان بسيط زي الخمس خبزات والسمكتين زي الفلسين، اعمل بيهم ارجوك يا رب يسوع. خد القليل بتاعي واعمل بيه، نمي يا رب ارجوك، ارجوك ساعدنا وخرجنا من الصغر النفس اللي احنا فيه ده يا رب. ولادك واقفين قدامك دلوقتي يا رب طالبين منك معونة، كل واحد جواه ايمان على حسب درجة، كل واحد جواه ايمان بدرجات. انا واثق ان انت بتعمل بالايمان ده، لو انت شايف ان هو قلبه فعلا يتغير انت هتغيره، انت كشف قلوبنا، انت عارف دلوقتي كل واحد فينا عايز يقولك ايه. وممكن واحد يبقى موجوع ما بيقولكش غير اه، بس انت عارف الاه دي طالعه ليه، وعارف هو موجوع من ايه وهو تعبان من ايه. يا رب صغر النفس ده اسبابه كتيره، اسبابه كتيره، ممكن ما يكونش انا اللي عملتها لنفسي، ممكن تكون من صغري يا رب. كتير كانوا يقارنوني بغيري، كتير كانوا يحبطوني ما يشجعونيش، كتير كانوا ينتقدوني. هو ده اللي دخلني في صغر النفس، لكن انت مش كده يا رب، انت الاب الحنين، انت اللي رحت للسامرية على البير وشجعتها، انت اللي بتشجعنا على طول يا رب يسوع. ارجوك كل واحد فينا محتاج لك دلوقتي تشجعه، شجعنا يا رب، تعال جنب ودن كل واحد من ولادك وقول له كلمه شجعه بيها، تعال جنب كل واحد من ولادك اديله راحه واديله اطمئنان، تعال جنب كل واحد من ولادك طبطب عليه، تعال جنب كل واحد من ولادك امسح الدمع اللي في عينيه، تعال جنب كل واحد من ولادك شيله من اللي هو فيه. تعال يا رب شيلنا، انت شيلنا، دور علينا زي ما دورت على الخروف اللي ضايع وسبت 99 الموجودين. كل واحد فينا خروف ضايع بحاجة يا رب بعدها عنك. كل واحد فينا خروف ضايع شاعر بصغر نفس، شاعر ان هو ملوش قيمة، واحنا كل حاجة بيك يا رب. ادينا ايمان نقف قدام كل المصاعب ونقول انا بربنا هعمل كل حاجة، انا بربنا هبقى حاجة حلوة، انا لازم اطبق الآية لكي يروا اعمالكم الحسنة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. ارجوك يا رب خلينا ملح ونور، خلينا ملح ونور يا رب، خلينا نور للعالم وملح للأرض ندي طعم، خلينا نور نرشد الناس لطريقك يا رب أرجوك، خلينا نكرس باسمك يا رب بأفعالنا وبتصرفاتنا وبأمانتنا، خلينا نكرس باسمك يا رب بالتزامنا ومحبتنا، خلينا نكون نور ليك أنت يا رب يسوع، خلينا نكون سبب بركة لاسمك مش تجديف ولعن على اسمك، خلينا نستحق ان احنا نكون ولادك. ولادك يا رب محتاجين يتكلموا معاك، ارجوك اسمعهم. طلب أخير يا رب منك، أرجوك يا رب خلينا ما نشوفش نفسنا أو نحكم عن نفسنا من نظر الناس. أرجوك يا رب خلينا نحكم على نفسنا من نظرك أنت. لو حكمنا على نفسنا من نظر الناس هيبقى الحكم ظالم قوي يا رب، هيبقى الحكم أنا وحش، أنا ضايع، أنا مفيش أمل فيها، أنا أوحش واحد، أنا ماليش رجاء، ماليش خلاص، استحال أوصل السماء. لكن لو حكمت من نظرك أنت هلاقي نفسي محبوب، هلاقي نفسي الابن المدلل، هلاقي نفسي ابن الملك، هلاقي نفسي متبرر بدمك، هلاقي نفسي كل حاجة بيك أنت يا رب يسوع. ادينا يا رب إن احنا نستحق نكون على اسمك يا رب، نكون على اسمك. ادينا يا رب ان احنا نقرب منك، اشفينا من صغر النفس اللي فينا وساعدنا وغيرنا وقوينا. ولادك الموجودين يا رب ساعدهم واسندهم، ولادك الغايبين يا رب هاتهم وحافظ عليهم، ولادك اللي في ثالثة ثانوي ساعدهم يا رب وكمل معهم امتحاناتهم على خير، دبر امورهم يا رب وفتح مداركهم ان هم يذاكروا ويمتحنوا. اشفي المريض يا رب، اشفي المرضى، الحزين عزين، اللي واقع في ضيقه اخرجه من ضيقه يا رب يسوع، اللي واقع تحت نير العبوديه خرجه وانقذوا قوموا من الخطية اللي هو فيها يا رب يسوع. بارك يا رب في الاجتماع، بارك في ولادك، اشتغل انت مع ولادك يا رب يسوع ونميهم واعمل بيهم يا رب يسوع، خليهم يطلعوا ثمرة حلوة للكنيسة، خليهم يجيبوا ولاد كتير يبقى هم خدام ويجيبوا أولاد كتير تاني للكنيسة. خلينا نستحق يكون على اسمك يا رب يسوع، أرجوك اسند كل إخواتي الخدام وساعدهم. سيدنا البابا في جنبه، سيدنا الأنبا غبريال وكل أباء الكنيسة وكل الشعب، أقف جنبيهم. ازرع المحبة في قلوبنا يا رب يسوع، لأن المحبة هي اللي بتخلي كل حاجة حلوة، لأن أنت علمتنا المحبة يا إله المحبة يا رب. أخيرا ليس أخيرا، بشفاعة أمنا العذراء أم النور ورئيس الملاك جل مخائيل وقديس العظيم الأنبا مقار وشفيع هذا اليوم وقديس هذا اليوم الأنبا برقام أسقف الفيوم، اسمعنا عندما نقول لك بكل شكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن أجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والمجد.